بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. إذن فقد ساعد الرسل بهذه الأوامر كلها، وكل أمر معلل بعلته: اتبعوا من لا يسألكم أجرا. وهو إن كان لا يسألكم أجرا لا يدعو إلى ضلال، وإنما يدعو إلى اهتداء. وبعد ذلك ينتقل إلى ذات نفسه فيقول: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. وما لي لا أعبد الذي فطرني، دليل على أن هذا يتعجب من أمر نفسه: لماذا لا أعبد هذا الذي فطرني؟ لكنه بيتعجب من أمر نفسه لو أنه لم يعبد الذي فطره. والتعجب من أمر النفس أصدق ألوان التعبير، كأنه لا يماري ولا يداجي ويقول ما في نفسه، كما قال سيدنا سليمان: ما لي لا أرى الهدهد، ما لي لا أرى الهدهد. طب وهل هذا جوابه عند الغير أم جوابه عندك أنت؟ يبقى بيقول الهدهد ده لازم هيكون موجود، بس أنا اللي مش شايفه. ليه ما شفتوش أنا؟ ليه ما قدرش إن الهدهد يغيب عن مجلسه؟ فلما تفقد الطير ولم يجد، قال لازم هو يكون موجود، لأن القاعدة كده إن أنا بستعرض الكل موجود. يبقى العجب أنني من عندي أنا. وبعدين هي عاد للمسألة وقال: أم كان من الغائبين. يبقى حاجة من اثنين: المانع من عندي، المانع من عندي شكك في الأول، وبعدين قال لا، المانع من عندي أم كان من الغائبين، وقال قصته المعروفة. إذن وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. فكأن أمر الفطرة يقتضي أن تعبد الذي فطر، فالخروج عن هذا يستدعي العجب. والحق سبحانه وتعالى يلقننا في سورة البقرة عن الكافرين، يقول ايه: كيف تكفرون بالله؟ قلنا الحكاية دي تعملوها ازاي؟ كأن المنطق العقلي مش ممكن الانسان يكفر. قلنا الطريقة اللي انتوا كفرتوا بها بالله ازاي؟ دي ما تجيش ابدا. وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون. فكأن الذي فطره والفطر هو الخلق العجيب على غير مثال سابق، يسموه بديع السماوات والأرض، يعني خلقهما على غير مثال سابق، يكون احتذاه في الخلق ابتداء بديع. الذي فطرني يعني خلقني على غير مثال سابق كما فطر السماوات والأرض، والذي فطرني على الإيمان به إيمان فطرة، يبقى ينفع الاثنين. يبقى إن كان إيمان الفطرة يبقى استجاب لما في ذاته، وإن كان إيمان شكر لمن أوجده وفطره وخلقه على غير مثال يبقى له كلام. وما لي لا أعبد الذي فطرني. وبعد ذلك كان المقتضى أن يقول وإليه أرجع. يبقى هو فطرني وأنا وإليه أرجع، فما باله يأتي بشيء من عنده وشيء من عند القوم المكابرين. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. الله، نقل المسألة من عنده إلى مين؟ إلى القوم المكذبين. إزاي دي؟ يعني إيه؟ قال لك لأن طاعة اللي هي أصل العبادة إنما تأتي على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى أن تطيع من تجد فيه نموذجا كماليا يستحق أن يطاع ويستحق أن يحمد، وإن لم يعد عليك منه شيء. كما تنظر إلى مثلا شاعر عمل قصيدة فتتعجب منه، يا سلام، تقول يا سلام قال كذا، مع إن أنت مش هيعود عليك حاجة منه. يبقى بتقدر لذاته، وفي واحد يقدره للمنفعة التي تعود عليه منه. فالذي يخدم إنسانا جبان ما يستحقش ان هو يخدم، انما هو بيخدمه ليه؟ طمعا فيما عنده من الايه، من النعمات له. طيب ايه المرحلة الثالثة؟ قال بتحترم واحد لانه خايف منه، لا عامل فتوه. فهو قال وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون. الذي فطرني سواء كان خلقني على غير مثال او فطرني على التدين، ده يستحق ان يعبد بصرف النظر عن كل شيء لما يجي لي من نعم من تاني. فما بالك اذا كانت منه نعم متواليه ثانيه، يبقى مرحلتين. طب فما بالك اذا كان هو ما جاءت اليه ويمسكك يعصرك، يبقى خايف منه. فجاب الناحيتين، من ناحيته وحده ومن ناحيه الجماعه، واليه ايه؟ وإليه هب أنكم لم تقدروا فيه صفة الكمال الذي يحب من أجلها، أو تقدروا النعم التي ينعم بها عليكم. قدروا أنكم ستعودون إليه وهو قوي عليكم وإليه ترجعون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. ثم يأتي يقول أأتخذوا، بيصحح فكرته في العبادة الذي فطر، أأتخذ من دونه آلهة؟ معقول أنني أتخذ من دون هذا الذي فطرني أتخذ آلهة وأعبدها هي؟ الله. ولذلك يقول إيه؟ إن ربنا ما اتخذش ولد. نفس العبارة تدل على إن هو ملوش ولد، إن كان له ولد يبقى يتبناه بقى. يتخذه، ما اتخذ الله من ولد. ما اتخذ الله من ولد يعني هو ملوش ولد، انما ان كان هتقولوا له ولد يبقى هو جابه كده وتبناه. يعني اتخذ من دونه آلهة، يبقى ما دام آلهة متخذة يبقى ملهاش وجود، يبقى هي لا تستحق ان تكون آلهة، ولكنك انت الذي اتخذت آلهة. كما تتخذ ولدا لم تنجبه وتقول جايبه، انما هي بطبيعته ما تستحق. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر. شوف شوف العبارة. طب إن يردني، ده رحمن، إن يجي منه ضر. ده بقول علشان تفهم أنك إذا فسرت ما يجري عليك به قدر الله على أنه ضر لك، فتعقل أنه من رحمن، ولا بد أن يكون لمجريه عليك وهو الرحمن حكمة فيما أجرى. ولذلك أحمدك ربي على كل قضائك وجميع قدرك، حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك. يبقى لازم لك حكمة. ولذلك إن يردني الرحمن بضر، يقول تنبهوا إن مش كل حاجة يجريها عليك الحق، وإن كنت ترى بقوانينك أنها ضرة، إن هي ضرة لأنها من رحمن، وما دام من رحمن تبقى لازم هي نافعة، بس انت مش واخد ايه، مش واخد بالك. كما يقدم الاب الحنون على ابنه، ابنه للطبيب ليقطع له زراعه، لانه ما عملش كده يضرب غرغانية في الجسم كله، فهذا ضرر. انما مين اللي اجراه؟ الاب. ولذلك قلنا سابقا انك اذا كنت جالسا ودخل عليك ولده فرأيت وجهه زي ما يقولوا كده في لغة الريف مشضب ونازل بيشرب دم، بالله أول سؤال تسأله تقول له إيه؟ مين اللي عمل فيك كده؟ الله، أكنك أنت هترتب الحكم من الغضب أو الرضا على من؟ مين؟ على اللي عمل. فإن قال لك ده الواد ابن فلان تقول ما هو ابن عدوني، ما هو طبعا لايم أبوه، ما هو اللي مرتبه ويقعد يعمل له كده. وبعدين قال له ده عمي اللي عمل فيه، قال له لازم انت بعملت حاجه واحده. إذا لا تحكم بالحكم أبدا رضا أو سخطا إلا إذا عرفت من فعله. فإن قال لك عمي تقول له لا يا بني أنت لازم عملت حاجة، تعالى يا ابن أنت عملت إيه؟ يقول له أصلا كان الأتم بالماشي وأنا بنتجري كده رحت، هو مشيكني كده هو وخدني وقعد يضربني بالإقلام والبتاع. يبقى إذا إن يردني الرحمن بضر تنبه أنك خلق الله، وما رأينا أحدا من حمق البشر يحطم صنعته، إنما يعمل فيها يد التجميل والتزيين. لما تشوف واحد عامل دولاب نجار عامل دولاب كويس كده وبعدين ماسك الفرع وعمال بيعمل فيه، ما تقولش ده بيكسر صنعته، ده هو المساع بيزيق ما عايز مش عارف يعمل ايه. فكده ان يردنا الرحمن بايه بضر. فاذا كل فعل يجب ان يحكم عليه قبل الرضا وقبل السخط بان تنظر من فعله. فاذا نظرت من فعله ان كان من عدو تفهم انه غلط، وان كان من حبيب تفهم انه الايه رب الله وعبده. ولذلك يقول الله في حديث القدسي يقول يا ابن آدم أنا لك محب فبحقي عليك كن لي محبا. وما دام محب يبقى بيجري عليا الايه. ولذلك تجد مثلا إنسان عايز يروح مشوار واستعد وراكب ومش عارف راح على الأوتومبيل، لا لسه يا دوب وصل كده الأوتومبيل يزعل ويقول لي ما اصلحتك اتعطل ومش عارف ايه يعملها شغلان، يركب المعاد اللي بعده يوم يلاقي الاوتومبيل اللي فات دوكا واقع يا في الترعه يا اوتومبيل صدمه يوم يا سلام. يبقى اللي حشني حشني الله. يبقى اذا لازم تفسر المسائل بايه. ولذلك قلنا ان الاشياء التي تصيب الانسان بما يفهم ان فيه ضرر لازم تشوف من الذي أجراه، لأنك أنت تبقى غلطان لأنك أنت فسرت بالنفعية السطحية لك. ولد بيذاكر دروسه ومكتئب وحافظ العلوم وراح لامتحان قالوا إغماء ولا قالوا دوار ولا قالوا حاجة ولا قالوا، فما عرفش يعني يجاوب، عملية مش بتاعته. لو كان ما ذاكرش وما جاوبش نقول ده أنت، إنه هذا الرجل مذاكر وفاهم وحافظ العلوم ممكن يحصل له حاجة. يوم العائل بقى يقول ابوه يقول له يا ولا ده لازم ربنا عمل دي لي حكمة يا ولا، يمكن انت لو كنت نجحت وانت دايما تنجح تتنجح عين تنزلك الارض، يمكن يا ولد ما كنتش هتاخد المجموع اللي يوديك الكلية اللي انت عايزها، فربنا اتذكر عشان تعيد تاخد المجموع اللي يديك الكلية. يوم الولد يعمل ايه؟ يزداد ايمانا بربه لا سخطا عليه. وإلا بقى لما كان كده يقول بقى يا رب أنا ذاكر وأعمل لا يعرف إن فيه إيه؟ إن فيه حكمة. أهيد اللمسة اللي في قوله إن يردني الرحمن بضر، رحمن منافي الضر، نقول له لا ده الضر رحمن منافي الضر عندك أنت إنما عند مجريه لا، هي من الرحمنية، هي من الرحمنية. إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا. ما فيش حد من الآلهة بيجي يشفع لي ويقول له لأنهم ده آلهة شركاء لله وأنداد وبتاع هيجي يشفع عنده، ده هم ضده مش ممكن. طيب لا تغني عني شفاعتهم شيئا. الشفاعة انه يرفع المقت عن اللي هو يجي له الضر بس بشفاعة حد تاني. الشفيع لازم يكون محبوب عند المشفوع عنده، ولا يجي واحد عدو ويشفع عندي لازم يكون محبوب. طب والآلهة بقى اللي بتعبد دون الله دي تبقى محبوبة لله؟ تبقى مرفوضة الشفاعة بتاعتهم خالص. ده إذا انشفعوا وما فيش حد لا آلهة ولا يرضى بيشفع أبدا. ليه؟ قالك لأن الآلهة التي ادعيت معذورة في نفسها، لأن غيرها اللي مدعوا هم ما لهمش لا ادعوا ولا نزلوا. ولذلك احنا قلنا في الجماعة اللي مثلا قالوا عن عيسى كذا وكذا وكذا وكذا مثلا، نقول له دول عيسى ملوش لهم هم اللي ايه. ولذلك قلنا ايه قد تجنوا جهلا كما قد تجنوه على ابن مريم والحواري. دي لغة الحجارة بتقول، بيقول الحجر بيقول عبدونا ونحن اعبد لله من القائمين في الاسحار. اتخذوا صمتنا علينا دليلا فغدونا بهم وقود النار. تعبدون احنا والله يا اولادي الا نكون وقود النار ونحرقكم النار. قد تجنوا جهلا كما قد تجنوه على ابن مريم والحواري للمغالي جزاؤه والمغالى فيه تنجيه رحمة الغفار. طيب ما الشفاعة ما قبلتش، يصير بقى الشفيع اللي رايح يشفع عند واحد وما قبلش شفاعته، يقوم السعر له انه يعمل ايه؟ يقول له طيب ايه ما تقدرش تعمل في حاجة وينقذه من ايده ولا خليش يتمكن منه، لا دي تنفع ولا دي تنفع. واحنا قلنا زمان في الشفاعة، الشفاعة من الشفع يعني الانسان وحده له قضية ووحده بأسبابه ما قدرش عليه، يوم يستنجد بواحد ينضم له، يبقى بعد ما كان فرد بقى ايه؟ بقى شفع. ادي معنى الشفاعة، ضممت شيئا الى شيئا. اللي بيشفع ده بيشفع في ايه؟ ادي واحد، وبيشفع عند مين؟ ادي التانية. لما الحق سبحانه وتعالى اراد ان يجلي هذه المسألة في سورة البقرة قال ايه؟ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. في آية ثانية يبقى غير كده، اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. خلاص ادي واحد، مفيش واحدة تجزى عن التاني، كل واحد من عرقوه. ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. الله، يبقى الآية فيها حرفين اثنين. نقول له أصلك أنت لم تخدش بالك من مرجع للضمير، لأنه لما يقول إيه اتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس، يبقى فيه كم نفس عندنا؟ كم نفس؟ اثنين، نفس جازية ونفس مجزي عنها. انت هترجع الضمير لمن فيهم؟ هترجع الضمير للجازية ولا للمجزية عنها؟ نشوف كده. طب رجعتها للمجزي عنها، قال لك هو المجزي عنه يروح يعمل شفاعة لما يكون عامل حاجة، يقول له يا شيخ دي فديتها كام؟ يقول له فديتها كذا ندفع. نقول له ايه؟ ما يقبلش منه عدل. ده مين؟ المشفوع له. طيب ولما ما يقبلش من عدوم يروح لواحد تاني يقول له الشفاعة عند فلان، ولذلك قال ولا تنفعها شفاعة الغير، لا يقبل من ذاتها عدل ولا تنفعها شفاعة الغير. طب وإن كان الضمير عازل على النفس الجازية أي الشافعة، لما واحد يجي يشفع عند واحد، يجي واحد يشفع عندنا يعمل ايه؟ يقول له يا شيخ عشان خاطري اشفع عن فلان، فإما أن يقبل يبقى قابل شفاعتي. طب وما قبلش وقف لي قال لا مش قابل شفاعتك. يقول له طب انت عايز قد ايه وانا ادفع عنه؟ يبقى الاول لا تقبل منه شفاعة ولا يؤخذ منه عدل. يبقى الاول شوف اختلفت ولا لا. اذا فالضمير في العود اما ان يعود على النفس المشفوع له واما ان يعود على النفس الشافعة. النفس المشفوع له تيجي لما تكون قضية تقول له انت انا اخذ نفسي منك يا اخي بحاجة خده، قال لك لا يقبل منه عدل. طب يروح لواحد تاني يستشفع له بقى ولا تنفعه شفاعة. طب النفس الجازية قال لك لما كن شفع عند واحد اقول له يا شيخ عشان خاطري إيه سامحه مش هنقبله. يقول له خلاص ما قبلتهاش، طب شوف عليه قد ايه وانا ايه ادفعه. يبقى فيه فرق بين مين؟ بالاثنين. لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. مش لما ما تغنيش الشفاعة مثلا ويرضى يسامحهم عشان الآلهة يقولوا طيب احنا هننقذه من ايدك بقى، لا دي نفعة ولا ايه ولا دي نفعة. ولذلك قال ما تسمعوش ينقذه، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ومش كده، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. صحيح، لما أنت تيجي تبص كده تأكل عسل وبعدين تيجي الذبابة تقف على العسل وتاخد برجلها شوية عسل ولا بالجناح بتاعها وطارد، بالله أتستطيع أن تسترد منها ما أخذت؟ ضعف الطالب والمطلوب. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إن فعلت كده ورحت لدول إني إذا، أي إذا فعلت ذلك واتخذت آلهة صفتها كيت وكيت وكيت، أكون في إيه؟ في ضلال مبين بين واضح، وحاصرني من الضلال بحيث لا أستطيع أن أحيط. نعم، إني آمنت بربكم. طب الكلام بيقول للمين؟ قال لك وهو بينصر الرسل، فبص لهم بقى كده، أنا آمنت بربكم. ماشي الكلام إذا كان الخطاب لمن؟ للرسل اللي هو ده يساعدهم. طب وإن كان الخطاب ده رايح للجماعة دي بيقول لهم اخشوا، أني آمنت بربكم وإن كنت أنتم كافرين به. أني آمنت وهو ربكم قهرا عنكم، إني آمنت بربكم. شوف أنا احترمت ربوبيته لكم وأمنت، علشان أنا داخل في عظمة هذه الايه، هذه الربوبية. إني آمنت بربكم فاسمعون. إن كانت للجماعة للرسل طب يسمعوا ايه؟ أن وجد من لم يكلف من رسول من يؤيدكم فاسمعوا عني هذا واشهدوا لي به. وللتانيين قلت اسمعوني عشان ابقى بلغتكم يا اولاد الايه، يبقى ما حدش ما غشناكوش. اني امنت بربكم فاسمعوني. قيل ادخل الجنه. مين اللي قال له بقى؟ قال لك اذا بني الفعل لما لم يسمى فاعله اي مبني للمجهول يبقى للتعميم. مين اللي قال؟ وامتى قالوا له؟ ده هو لسه حي. ادخل الجنه ايه؟ قال لك يا اخي في ايه في القران بنقراها كلنا، ان الذين قالوا ايه ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره. فالذي وقف هذا الموقف متبرع وجاي من اقصى المدينه يسعى عشان يساعد الرسل في امر لم يكلف به ويجيب حجج وبراهين ما جابهاش الرسل نفسهم، يبقى ده ما تتنزلش عليه الملائكه تقول له هنيئا لك يا شيخ الجنه. ادوى او ان الحق سبحانه وتعالى حكى عنه ما يقوله بعد ما يموت ويروح يدخل الايه، يبقى ربنا اللي عارف اللي هيحصل اخبر، يبقى إخبار من الله. ولذلك أدي السبب في قيلة من اللي قال بده يعممها بقى. قيلة ادخل الجنة، شوف بقى مما يدل على أن المسألة مش حظ نفسه في التدين ولكن حظ إخوانه أيضا. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما أحب النفس. لما يرى هذه المنزلة قيلة ادخل الجنة يقول يا سلام يا ليت قومي يعلمون. اذا كانوا يعرفوا الحكايه دي عشان يؤمنوا زيي يبقى هو في ايه في الجنه؟ قالوا لسه فاكر ايه بيحب لهم الخير. قال يا ليت قومي يعلمون. نعم، قيل ادخل الجنه مش انفرح بالجنه بقى وتلاقى عن مش عارف بالنا. قال لك برضو افتكر مين؟ افتكر قومي. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. إذا عرفوا الحكاية دي كانوا يتهافتوا على الإيمان فوق ما كان تهافتهم على الكفر. ليه؟ لأنهم لما يعلموا إنني ربنا جازاني بموقفي الإيمان ضدهم وكان كده يقوموا إيه يرتدعوا ويعملوا زي علشان إيه؟ عشان ينالوا هذه المكرمة التي إيه؟ نلتها. طيب بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. اولا في حاجه يسموها ايه؟ التخليه والتحليه. التخليه مثلا لنا توب وبعدين ايه في وساخه، بنخلي التوب ننظفه من الوساخه اولا ولا بوديه للمكوى وهو وسيخ؟ لا، الاول اخلي ايه الوساخه بعيده، يبقى اسمها تخليه. اهو كذلك الانسان قبل ما ربنا يديله كرامه في الجنه يزحزحه عن النار، يبقى فيه تخليه وفيه ايه تحليه بعد ذلك. بما غفر لي ربي وجعلني من المغفر لي، ادي التخليه. وبعدين وجعلني من المكرمين، ادي الايه ادي التحليه. ولذلك هناك قلنا في الامتنان فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء. من بعده يظهر اموتوه مات بطبيعته. كان ربنا يجازي الناس دول اللي وقفوا من هذا الموقف ايه؟ قال دول ما يستاهلوش ان انا انزل جند يقعدوا ايه يبيدوهم. دي مساله بسيطه، دي مساله بسيطه يعني. وما انزلنا على قومه ردا عليهم في مواقفهم من الرسل الثلاثه ومن موقفه هو الذي تطوع به، كان المفهوم بقى ان السماء تتدخل. تتدخل بايه؟ جنود بقى وتيجي تدربك عليهم الدنيا. قال لا، ده الحكايه ما تستاهلش كده. وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما ينبغي ان ننزل، لانها صيحه واحده تضيعهم، ان كانت الا صيحه ايه واحده فاذا هم خامدون. يبقى ما تستاهلش اننا نعمل تجريد جيش وننزل جنود لربنا وبتاع الحكايه، لا ده صيحه بس كده. وما انزلنا على قومه من بعده من بعد الأزوات والمواقف دي من جند من السماء وما كنا منزلين، أي ما كان ينبغي لنا أن ننزل. ليه؟ لأن المسألة في هؤلاء في قرية خلاص أهون من كل ذلك، لأنها صيحة واحدة تضيعهم. إن كانت أي ما كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. شوف كلمة خامد زي ما نقول في اللفان خمد، إيه يعني؟ قال لك لأنهم كانوا في أوار وغضب على الرسل أولا وعلى الرجل اللي جاء يسعى ثانيا، وبيغلوا وبيدافعوا عن الكفر، فأشبه بالنار المتأججة. قال النار المتأججة دي هنخمدها، خمدناها معنى. ثم بعد ذلك يقول كلمة يصح أن يقولها أي واحد حينما يرى مصارع هؤلاء وأنهم ماتوا قبل أن يتداركوا بالإيمان على كفرهم، قل يا حسرة على العباد، زي ما تقول يا حسرة على فلان، يا حسرة بتنادي الحسرة، قال لك إيوه يا حسرة هذا أوانك فاحضري، يعني الحسرة لها أوان، أهو ده أوانك تعالي يا حسرة. الله، يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ليه؟ أم قال لك لأن الذي خلقك وخلق لك قبل أن يخلقك، خلق لك السماء والأرض وعمل لك عملية المطر والأرض مش عارف إيه قبل ما تخلق أنت، عمل لك الحكاية. طيب، وبعد ذلك صانع مادتك بما قدر لك في الأرض من أقوات، الضرورية ادهالك والكمالية في الفاكهة والمش عارف ايه ادهالك، بقى يدي للبدن كل هذه المسائل ويجيب القيم ما يديش فيها حاجة، مش ممكن. طب ده القيم هي المطلوبة، لأنك أنت هتبقى عابد لله مطيع لأوامره، وأوامره هيقول افعل كذا ولا تفعل كذا، افعل كذا ولا تفعل كذا، دي علشان إيه؟ عشان قيمك في الحياة. المادة مكفولة، ولذلك تجدها مكفولة للمؤمن وللكافر وللطائع والعاصي. لماذا؟ لأن الله هو الذي استدعى الخلق إلى الوجود، وما دام هو اللي استدعاهم إلى الوجود، زي ما تدعي جماعة عندك أنت اللي دعيتهم يا أخي، هيئ لهم اللقمة اللي هياكلوها والشربة اللي هيشربوها القعدة اللي يقعدوها، مش أنت اللي جايبهم؟ وكذلك استدعى الله خلقه للوجود، فمش أعد لهم بعد الاستدعاء، لا ده أعد لهم قبل الاستدعاء. وبعد ذلك يديهم القيم. فواحد خد مقاومه الماده وساب قيمه القيم، لان الماده اعطته شهوه نفسه، والقيم حجزت شهوه نفسه عن اشياء، يقوم يبقى زعلان من مين؟ من القيم، لانها هتعمل في ايه؟ هتصده عن شهوات يشتهيها. الحق سبحانه وتعالى زي ما قلنا ان هو قال انت خلقي وانا بحبك كل محب، واعرف ان انا مش هنتفع بطاعتك ولا معصيتك هتضرني، لانني خلقتك بكل صفات الكمال فيه، فمسألتك مش هتزودني كمان، يبقى اذا هي بس صنعتي اللي نفسي تبقى كويسة، ولذلك هعمل منكم غني وفقير، كنت اقدر اخلي الكل اغنياء، لكن فقير لو انه يعني تدبر بقى في حكمه انه هو فقير، يقول لك يا سلام، انا شرط في ايمان الغني، لان الغني مطلوب منه انه يزكي، يبقى هو عايزني قبل ما اعوزه. وايضا الغني اللي قاعد يجيب مال ويعمل، شوف بيسهر قد ايه ويتعب قد ايه ويقوم بدري قد ايه ويروح لدي ودي تعبه وياخد مقلب في ساره وعمال يكافح، والفقير اللي مش قادر يعمل حاجة أبدا يجي له الغني يطبطب عليه يضرب على الباب ويديله الفلوس، قال له يعني يا فقير أنا خلفت منك هذا عشان تحط رجلك على رجل وواحد يطفح الدم ثاني علشان يجيب لك الخير بتاعك؟ قال لا، زي غير المستطيع لما يقول له الحج على المستطيع وغير المستطيع، يبقى عين متشوق كده عينه مش غير مستطيع، يقول له أنت اسكت بقى، فيه فرق بين من يوجد عليه الركن واجبا فإن قصر عنه يعاقب، وبين من لم يوجب عليه الركن. يبقى من طب ما يمكن اللي واجب عليه الركن راح يحج وما يقبلش ويفضل مطلوب منه، إنما أنت ولا حاجة، يبقى نقول لأحظ، يبقى الأحظ غير المستطيع لأن انشال عنه الحكم ودوك هتضل عليه الحكم، قد يؤديه وقد لا يقبل منه. يبقى شوف تسلية غير المستطيع كتسلية الفقير تماما. احنا ذكرنا مرة اننا كنا قاعدين مع اخواننا حبينا نصلي المغرب في سيدنا فوسي، فقلنا يا من صلي، فلما جينا نصلي استوقفنا غفر الله له عم الحج سيد دلال، وقال طب استنى بس دقيقتين، انا بعت 10 جنيه مع الواد سليمان عشان يجيبها لي يفكها لي جنيهات. فواحد من اللي معاه فلوس وجديده قال له طب هات ال 10 انا افكها لك جديده، فقال له هتفكها لك جديده، قال له لا، الواد اللي انا هديله الفلوس ما كانش الجنيه الكبير بتاع زمان قد كده اهو، ويجي له الجنيه الجديد ده الحلو الصغير ده ما يرضاش ياكل. قمت انا قلت يا سلام، بقى الواد اللي مكذوب قاعد عند سيدنا الحسين وقاعد بيريل وقاعد بكذا، مسخر اكبر رجل في الاقتصاد في مصر عم سيد جلال ووزير اسمه احمد طعيمه عشان يجيبوا له الفلوس اللي تعجبه. يبقى بالله دول يبقوا ساده ولا مش ساده؟ ولذلك واحد منهم مكر عرف الحكايه دي، وقاعد بقى مدد رجله كده والمواكب كلها قايمه والدنيا مشعوفه عشان ايه؟ رئيس الوزراء ولا رئيس الجمهوريه؟ وهو يبص كده ولا هو هنا، وقال حافظ رجله على رجل كده ولا حول ولا داري بالحكايه دي. قال لا، يبقى معناها ايه؟ معناها انه شايف حاجه اعظم مني، متجلي ربنا عليه بانه شايف عظمه تانية شغلته عن هذه الايه؟ عن هذه العظمه. وقعد بقى حاطط رجل على رجله، والله شفنا منهم ناس بيناموا على الجدار بتاع المسجد كده، قال وحاطط في الجدار بتاع خشب عاملة كده قال عشان يسند عليها رقبته ما تجيب كده ولا تيجي كده. ايه العز اللي انتوا فيه دول؟ ولذلك واحد منهم مكر شاف الدنيا قايصة كده على واحد قال نحن في لذة لو علم بها هؤلاء لحاربونا عليها بالسيف. فلما يشوف ناس خايبين كده تقول يا حسرة على العباد. مين اللي يقولها؟ أي واحد يقرأ هذه القصة أو يسمعها أو يرى في الكون المحيط به نظائر لها يقول يا خير يا حسرة على الناس دول. ولذلك من تمام الإيمان أن تتحسر على من لم يذق طريق الفضيلة. تقول ده غلبان تتحسر عليه، يبقى دليل علينا كنت تحب أنه يكون زيك. نعم. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا؟ طب خلوهم بس يبقى عندهم فطنة ويقظة ويشوفوا الناس اللي عملوا كده قبلهم ما الذي جرى لهم. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. رأى دي في اتنين، رأى بصرية ورأى علمية. تقول أنا رأيت هذا الرأي وبعدين أو تقول أنا رأيت هذا المشهد، يبقى مرة تكون بصرية ومرة تكون إيه؟ علمية. البصرية هتقصر معلوماتك على ما اتصلت به جارحتك، إنما العلمية هتديك اللي جابته جارحتك واللي جابته جوارح الناس الآخرين. يبقى انهي اللي احسن بقى؟ العلمية. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل، وعام الفيل احنا عارفين ان ابرهة عمل كذا وربنا صد الجيش وعمل مش عارف وطير ابابيل والى اخره. فهو حين يخاطب رسوله الذي ولد بس عام الفيل يقول له ايه؟ الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل؟ طب هو شاب ده كان اسمه ده اتولد عامل فيل ويمكن بعد حادثة الفيل بس في العام بتاع الفيل، فما شافش الحكاية دي بصريا انما شافها ايه؟ علميا. قالوا له عليه ادي واحدة او الله اخبره بها. فكأن الله يريد ان يقول عينك ليس معها اين، يعني ساعة ما تشوف بعينك خلاص ليس مع العين ايه؟ اي ما تقولش اين فلان قاعد فين وانت شايفه قاعد اهو خلاص. طيب اكن اخبار الله لك بقضية علمية ثق بها اكثر من ثقتك برؤية عينك، فكأن اخبار الله بها اكثر من رؤية الايه؟ اكثر من رؤية العين. الم يروا؟ طب يرى امتى؟ قال لك اما ان يكون في الناس دول من شهد ما. ولذلك وانكم لتمرون عليهم مصبحين، ما تشوفوش انتوا، ما تروحوا انتوا وانتوا في رحله الشتاء والصيف تشوفوا القوم اللي هلكم واتخذوا مصانع لعلهم يخلدون وبطشوا جبارين وشافوا مصاريعهم. الم يروا كم لما تيجي أعرف أنه أمر فوق الحصر. ولذلك يقول لك كم أحسنت إليك وأنت تسيء لي، يعني كم أحسنت إليك يعني كثير. طب وكثير تيجي إزاي؟ قال له أنا مستأمنك وراضي حكمك تقول لي عليهم كم مرة. كم؟ قول لي كم كده مرة أنا عملت كده. يبقى أنت أنا مستأمنك على أنت اللي تقول. فبعد أن كان الخبر مني بقى إقرار من مين؟ ما إكرام منه. كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. فالقرون أهلكت وهو بيخاطب ناس، يبقى عندنا اتنين الضمائر دي هتروح فين؟ أنهم إليهم لا يرجعون. أنهم اللي هم مين؟ اللي أهلكناهم ما رجعوش لهم تاني، هذه واحدة. طيب أنهم أي الموجودين بيكلمهم هم، انتم ما ترجعوش لنسبكم الى اللي فاتوا. ليه؟ لانني اصل استأصلت دكهم ولا انسال لهم. استأصلت دكهم ولا ايه؟ ولا انسال لهم. يبقى تقودها على دي تنفع وتقودها على دي ايه؟ الم يروا كم اهلكنا قبلهم من القرون. واحنا قلنا القرن فترة من الزمن قدرت حديثا بمائة عام، ولكنها تشمل القوم الذين يجمعهم جيل وإن قعد ألف سنة زي بتوع نوح، أو القوم الذي يجمعهم حكم ملك أو أي حاجة دي اسمهم. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وما دام عندنا العادة دي وعملناها يبقى مش بدع اننا نعمل فيه كل ما نعمل. ولذلك حين تقرأ قول الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والفجر وليالي العشر والشفع والوتر مش كده الاخير، الم ترى كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد. ما شفتش الحكايه دي؟ يبقى معناها ان الله ابقى الاثار لتدلنا على صدق ما قال. لما تشوف بقى دم امريكا اللي هي سيده الحضاره الحديثه اللي صاحبه الاسبقيه في الابتكار والاختراع والصعود للجو ومش عارف ايه، قال بيجوا يتفرجوا على الاهرام اللي مبنيه قبل الميلاد بكذا الف سنه وشوفوا الشيء العجيب ده. امريكا شوف ازاي. طيب وشوف ازاي حجر قد كده من الجرانيت قالوا ملزوق بالغير بدون مونه، يعني شيء عجيب. اهدي وفرعون ذي الاوتاد كده. وانت ترى كل ذلك في الكون الحديث. تشوف انت مثلا روسيا لما اندحرت او لما انتحرت، مش واحد قتلها لا انتحرت خلاص، وبعدين تقوم على دولة إسلامية زي الشيشان تعمل فيها اللي ما ينعمل. وإحنا قصرنا عن النصرة، أو النصرة بتاعتنا مجتمعين ما جاتش قد جبروت المعتدين، يقوم ربنا يقول لهم أنا هرد بقى الرد الثاني، يجي في سقالين ويعمل فيهم اللي إيه اللي ما يحصلش أبدا. يبقى سأر ولا ما سأرش؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.